حديث من توضأ حديث شرب وجنب من الأرض في المنزل ومن المنزل في الوسط أفضل نعم هذا الثالث في صارف إلى بني المنزل وإن كان الحديث في جبال المقار أكثر أنه حشم على أفضل التصوير ويشبه ما بين الحديثين عن المسؤول الكثير أيضا جمهور الصحابة على أن وحدة جمعة مستحب بل نقل مع الضرب الاجتماع مع الصحابة على أن وحدة جمعة مستحب وهناك بعض المصور في باب التكليف مجال الأول وتحط في نهاية قوة قول الجمهور بأن وحدة جمعة مستحب أما قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب يوم على المؤمن المتقين فهذا من الأصول المعروف لدى الأصوليين فإن تقسيم الأحكام الشرعية إلى واجب ومستحب ومكروه ومباح إنما هو متأخر وإلا فالله عز وجل ذكر في القرآن الكريم ذكر أشياء من الفوائد ومتفق على تحسينها ذكر القلب والحزن ونحو ذلك ثم قال كل ذلك كان يحب عند ربك مكروها فلم يقل احد بان الصلاه مكروه او الزنا مكروه او اكل مال فيه مكروه وان كان هذه الصلاه على الحاله نعم هذا الحديث يعني يدل على ان عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غرفتين وهو قائم يغسل بينهما بجلوسه. عن جابر بن عبد الله تعرفه بن يوسف. هذا مشكل عن معقول لا نشكو ذلك كان الحديث الثاني والثلاثون على الباب ثابت عن زيد رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وقائم يقصد بينهما جلوس. وأن من جهل الشعب يقول لك أنما تفضل بجبل بدلا أن صلاة شاتي وتوقيت قبل ان اتي في الصلاه. قال شات بشات لكم. قال يا رسول الله فان عندنا علاقه ولاحب الي من شات الشاتين فتجد عني. قال نعم ولا تجد عنه عند اهل البحر. ويزيد عن احد المعنى. هذا الحديث فيه دلاله على ان لا يجوز له ان يشك في الناس الا بعد صلاه العيد. يشك في الجنه فلذلك قد صلى صلاتنا وحسب ان سكان حسبها اكثر فيه. فقد اصاب يشك فيما اصاب النبي في الصلاه. لكن أبا بردة رضي الله عنه كان قد ذكر قبل الصلاة إعتادا كي يأكل ويقطع من جيرانه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية التي ذكر قبل الصلاة شاب يأكل وليس أضحية ولا أضحية أضحية. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبح عناقا وهي عنق شعيرة. قال يا أحب إلي من شاتين أن تأكل منا أفتكلم عني؟ قال نعم ولا تكلم عن أحد بعد. هذا نقص في الجهل لأن الأضحية لها علم معين لا يجوز أن يرفع أقل من أهل. فيقال من هذا الحديث أولا لا يجوز أن يرفع الأضحية قبل الأضحية. ثانيا أن الساعة الصغيرة لا تشوف الأضحية كما تأتينا إن شاء الله تعالى. ثالثا أن الأحكام الشرعية لها حكام معينة لا يجوز صرفها عن شدتها. وقتا وعددا كمية وهيئة. أن الأحكام الشرعية لها صفات لا يجوز صرفها عن شدتها وقتا وعددا كمية وهيئة. الحديث خبرنا على الحديث الأولى عن حدود عبد الله الخزرجي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى رجاء ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. ذبح الأضحية قبل أن يصلي فليذبح مكانا أخرى لأن لا تدرك أضحية ومن لم يذبح فليذبح بسم الله لا تدرك اسم الله عز وجل على الأضحية. والأضحية ليست واجبة على الرجل مجال أن يذبح وإنما هي سنة مؤكدة على قول الجمهور. أما الذي كان له شعر ومن يضحي فلا يقدر له صلاة أو يتحسن طريقة. فالأضحية ليست واجبة على الرجل بجمع ذلك وإنما هي سنة مؤكدة على قول الجمهور. أما الذي كان له شعر ومن يضحي فلا يقدر له يتحسن طريقة إلا من يمرن الحديث على الحديث طيب. الحديث بدر فقراها على الجهه الاولى عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدات الصلاه قبل الخطبه بلا اذان ولا شفار ثم قام متوكئا على بلاله فنرى بتقوى الله وحتى على طاعته ووعد الناس وذكرهم ثم روى حتى اتى النساء فرفعهن وذكرهن فقال تصدقنا فإنكن أكثر. قال امرأة من ثقة النساء سبعات قرنين. فقال لما يا رسول الله؟ قال لأنهن تكثرن الشكاة وتكفرن العشيرة. قال فجعل يتصدقن من كليهن يلقين في ثوبهن من أقرابهن وخواتمهن. يقال هذا الحديث لو يحاول التوقيت في حياه الفضل خطبك أن يرد الكلمة إلى النساء قرب العيد. أما الثاني استخدام كلمة صحيح قائمة. وأما الثاني جواز تصدق المرأة من مالها إذا علم أن زوجها يقر ذلك ولا ينشر. فوقع النبي عليه الصلاة والسلام بسبب عدم الإقرار بالمعروف الذي يشرك بهن من كلا أزواجهن على أفراد المسلمات أن يشكرن أزواجهن على ما يقدمن لهن من النفقة ونحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين أكثر النساء حضر سلاما قد كنا بما يتطلق كنا الشكاء وكنا العشق. الشكاء يعني كيف تشكي من حماة أو تشكي من خيشة أو تشكي من بيت حماة. فهذا الشكاء يبقى تدل على البيت والجريمة أو إلى الاتباع. فلذلك إذا جاءت بيت الرطان وحكيت الكلام وضحت الكلام أو وضحت الكلام أنهم يكبر لهم الشكاء. لأن بعض الناس مجرد أن يسمع بالتأكيد يظن أن كل ما فعله شقيق، والشخص يظن أن كل ما فعله شقيق، والشخص غلال على الأهل. وقد يؤدي إلى قضية أيضاً أي أنه من أجل هذه الشكاية. فمن أنه من أجل هذه الشكاية. فمن ذلك إلى أن يكون حاكماً يسمع مما تقول ولا يتأثر ثم يسمع من الطرف الآخر ليعلم حقيقة ما قال بنفسه. وحتى لو كان الأمر كذلك يجب أن يأمر الرجل بعد الزوج والطواف على حماتنا من زوجها ونحو ذلك. يجب ألفاظ التقليد وألفاظ الإشراف بين ونقول أيضا هذا ليس خاصا بالنساء فقد يوجد هذا كله في بعض النساء. بعض النساء يمكن من الغيبة والنميمة ويمكن من الشكاية وهذا قد يؤدي به إلى النار دائما. هذا الحديث الثاني والأربعون بعد المئة الأولى عن ابن عطية بن خيبة الأنصارية رضي الله عنها قال أمرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن نوجد في البيت العوالق ودواعي الحضور وأمر النبي الله أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج يوم العيد حتى تخرج البيت من سكرها حتى نخرج البيت من سكرها وحتى نخرج النبي الله أي تكبير تكبيرهن ويدعون بدعائهم يوصل من هذا الحديث استخدام بيوت النساء لشراب العيد حتى العوائق والعوائق. يوصل من هذا الحديث استخدام بيوت النساء لشراب العيد حتى العوائق والعوائق الخروج. والمرأة تعكس هي بيت الشارع. ودوات الخروج هي المرأة التي حجب الحوض ولا تقصد الحجب. وهذا قليل من الزمان كان من المرأة قديما إذا بلع الزلف في البيت فقط وإن احتاجت أي حاجة اشترى من المحبوبة أخوها ولذلك كان يقال بيت فلان بيت مخبور مشكور يعني الشاب لا يحتاج ولا يقولن لفضل الحاجات وإنما الزلف من الذين يحضرون الحاجة والزلف من الذين يحضرون الحاجة. فكل هذا لا يكون إذا شرط العلم لأن المرأة حينما اختار هذا التفكير الاجتماعي بين المسلمين هذا يكون منها حينما ترى هذا العدد الكبير من المسلمين في شرط العلم أن هذا يرفع منها. ولكن مصدر المسلمين حتى الحجر تحاول أن تخرج بمشاهدة هذا المؤتمر الاجتماعي الكبير لكن الحجر يعني أن المصدر وهذا دليل على تلك السمور الذين يكون حرة ممكن الحالة في المسجد. فكل سمور إذا كان مصلى العيد هو قدم من الحديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسرك فيك وأمرها بالحجاب وصنمه. فكيف في ملك الإسلام ومسلم؟ فكذلك يشرع على المرأة الحائض أن تنزل في المسجد. لكن إنما نبه عن هذا الأمر لما تجدد الناس أن الشمس والقمر أن الشمس أصبحت قيدا على الطريق وقد نبه عن هذا الأمر حتى لا يصبح الناس خطأ لا تجد أن تقول لكن الأمس الرجال ووقع المنبول لأن النبيح وقال الشباب لن يقتصر على هذا الرجل فتكتب في يوم الله سبحانه من أن يبدي عنه أو تبدي عنه إذن القضية قد تصبر وهو يبقى في القضية تنبيه على من واحد ويبقى من هذا الرجل أن الإسلام يقف الغير من الشيطان فيقف الغير الأرض يرد من الله شطط الغير عزيز شطط الغير مجرد بها عز وجل وعظيم سبحانه وتعالى في جميع الشيطان نعم هذا لم نسمع شيئا قلت حديثا على الله ولا تعلم ان تقبل من الشخص ان الرسول لا يرد على الناس لا خطه خمس شقيقه نعم الحديث الثالث والأربعون بعد محمد موسى الأشعري رضي الله عنه قال خطبت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فصلى أول قيام وركوع وسجود ما رأى ولا نقص ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لمياته ولكن الله يبصر يضربه بمثلها شاذا فإذا رأيتم منها شيئا فاسبحوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. ويقال في هذا الحديث استعداد التصوير صلاة الصبح نعم. باب صلاة الاستسقاء الحديث الثالث والأربعون بعد المئة الأولى عن عبد الله بن زيد بن عاصم الهاشمي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول حذاءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما في الصلاه وفي نفسه اتى المصلى. يخرج هذا الحديث ان من اشقاده يخرج بعده قبل الصلاة قبل الصلاة قبل الصلاة قبل الصلاة قبل الصلاة قبل الصلاة قال التتوسط إلى الفتة يدرك حضر كذا ثم صلى ركعتين إذا صبر ركعتين ودعا ثم صلى ركعتين إذا انقطع في الإشقاء قبل الصلاة أما انقطع في الصوم فهي بعد الصلاة لا تختلف عنها. نعم يستطيع أن يخرج يستطيع أن يخرج يخرج الشوكي فتوجه إلى كتب الطاعة معظم غير المصدر أن الشيطان قال أن الشيطان قال الحديث ده هو رأس على أن ما إذا تدرج إلى جنب على التوبة ثم أمر الناس تتزوج وتتصرف وذلك هذا كله يدل على الأمر لو جاء أمر المجتمع قبل المصدر إلى المصدر. الحديث الثاني والأربعون بعد المئة الأولى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة بالدار كان أبو ذات الطواف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا فادعوا الله ان يمكن قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم امنا اللهم امنا اللهم امنا قال لكن فدعوا الله ما نرى في كلام الجهاد ولا قطع وما بينها وبين فلح في البيت ولا ذلك قال فطلع من ورائه سحابه مثل الكرسي فلما توصلت السماء انتشرت ثم امطرت قال فلا والله ما ذلك الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثم قال اللهم هو علينا ولا علينا، اللهم عاد كلامي واضطرابي وبطون ثوبيتي ومنام الشجر. قال فأبلعت وقررنا نمشي بالشمس. قال شريك قال شريك، فسألت أبا النماذج أهو الرجل الأول؟ قال لا أسلم. هذا الحديث الذي أعرف الله إليه سبحانه وتعالى حينما ذكر رسول الملك والنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كفر الكفر وكذب في الأرض، فضل الله أن يكفينا فدعنا سبحان الله ولد الفضل سبحانه. فضل الفضل كفر الكفر يعني أسبوعا كاملا. فجاء نصر الرجل الأول من الحساب يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه النصر هلك بأمرهم وهلك بشدة المطر، فرفع على ذلك أنه محرم علينا القشع على المطر بقدرة النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على قدرة الله وعلى ما هو النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله الغرار في أجمل الغرار والأكام المعجمة وهي الرابعة، يعني أن يكون القشع على المطر بقدرة النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على قدرة الله وعلى ما وعلى علامات نبوه النبي عليه الصلاه والسلام. اما قوله الضرار في اجمل الحضار والاكلام المؤكله وهي الرابعه، يعني المنتفعات الشريره، لان قد اراد الذي دعاه خلاص المطر واترك الشوارع والديون، فاستجاب الله الذي نزل المطر عن الشرور وكشف عن الناس مقام المسلمين في الشرع فيه الحرب أو يشير الشمس قدرة الملك وعظمته. الحرب أو يشير الشمس قدرة الملك وعظمته. الحديث الثالث والأربعون على الناس الأولى عن عبد الله وصلاة القوم. الحديث الثالث والأربعون على الناس الأولى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقال الطائفة معه وطائفة به لباقي العدو، فصلى بالذين معه ركعة ركعة ثم ذهب، وجاء الآخرون فصلى من ركعة، وقال الطائفتان ركعة ركعة. هذه قصة صلاة الخوف. فكان الصحابة أو فكان الناس في حرب أو خوف أو نحو ذلك، فقصص الله عز وجل لأن يصلي الإمام يقسم جيشا إلى قسمين، يقسم جيشا إلى قسمين، قسم يصلي مع ثلاثة إمام صلى ركعة، وقسم يصلي ركعة، ثم يصلي ويقسم الآخرون فيصلي ركعة، يصلي ركعة ثانية ويسلم وهم يؤمنون. لاحظ ان الملائكه تتبرع كانوا يوم يصلوا مرارا لجيش الكتاب والحرب، انما يصلون جماعه فلا يدلك على وجود صلاه الجماعه، بعض ذلك في محل وقت صلاه الجماعه ويقول عن ذلك لكن الجهاد بربك باذن الله لا يوقف النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي كل يوم قبله أما إذا اشتد القتال جدا واضطرت السيوف فقد أذان الله عز وجل لهم أن يصلوا واحدا، ومن كان يقاتل على قدمه يصلي وهو يمشي ويجري ويقاتل ويرجع ويجري جدا، ومن كان على صحته يوم إيمان الله عز وجل يقاتل ولا يمثل الشرك عن نفسه. قال الله عز وجل إن خفتم فرجالا أو ثمنا، أي صلوا على رجلكم أو صلوا أنتم راكبين على القمون أو نحوهم، وهذا يدل على أن الشباب لا تؤخروا عن وقتنا. الحديث المرسول على الناس الأولى عن يزيد بن عفان بن فوال بن لبيد عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات القطاع وصلاة الخوف أنا قد استفقت معه وقالت له لا تعبدني فصلى الذين معه ركعتين ثم ثبت قائما فأتموا بها الخوف وجاء العدوي وثبت الرواية الأخرى فصلى به عمر على النقية ثم ثبت ثالثا وأتموا بها المسجد ثم تنفي الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم من هذه الحشرة. شهر النبي حسنا ولهذا يقول النبي عليه السلام صلى بكل بيت ركعة وكل بيت صلى كم ركعة ركعتين لأنه أخذ بيت القيس صلى ركعة وسبق الطاهر فهم أكثر كل واحد بيت ركعة صلى سلموا بسرعة وأدى وكانت الطريقة الأخرى فأتم بيت ركعة وسلم وقام كل واحد في سكين هذه هي حكم الاشتراك صلاة الخوف الشطر الأخرى في القرآن الصغير تقول الحديث الواحد أو الرسول على المائة الأولى عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفتنا خلفي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين المسلمين فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع راسهم الى الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر في السجود والكل صف الذي يليه وقام الصف المغفر من كهف العدو فلما قرا النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المغفر في السجود وقام ثم تقدم الصف المغفر فتأخر الصف مردا ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم حضر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان اخر في الركعه الاولى فقام صف النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المرفع بالسجود فسجد ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال ثابت كما يسمعكم ويذكركم من يحب لنا هذه التجربة؟ من يحب لنا التجربة؟ من يسمع؟ تعرف؟ ثم يجلس هذا المشيء ثم ثم بشكل كبير من الشعب. وهذه الرسم من يصادر القوم ويدل على ان سماحنا راكبا ونحن نبيع فقط لم نبيع ربك له ان يشهد السنوات الصحيحه. الخروج والمسلم يعني تتعثر الشخص لا تتقدم الشخص اما ان يتقدم في الواحد الثاني او ان يضر الشخص نظره. شرط الخطر والسماح مشروعات ربع الثمان. كتاب جماعيتي الحديث الثاني والخمسون على الحديث الاولى عن ابي هريره رضي الله عنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم ان الداشيه اليوم سلم مات فيه فخرج من كلمه مصلى فصف به مبتكرا اربعا. هذا فيه جوازا والصلاه على الظاهر لكن لماذا اي انسان يقول ان صلى عليه الصلاه والسلام على قولين من القول الاول نعم والقول الثاني لا يصوم عليه الا اذا يقول صلاه بالصلاه. Thank you.

يوم القيامة. ولا تخلصوا. ما معنى لا تخلصوا؟ يعني لا تخلصوا لا تقع عليك ريبا كذلك من يصيب موتاها من عطيما عشرة هذا بلد بعد أدام البلد في كمان والوحيد من المرطين. ولا تخلصوا مرحبه يعني لا تخلصوا رحمه ولا وجه أبنى أن يجيزنا الرب رحمه وجه من هذا ذلك ما تخلصوا أثناء كفران تحديد الرب رحمه وجه لأنه يبعث لهم القيامة في ربي وحيوانا ولا تخليهم وجها ولا وجها. نعم الله في قبر صلاة الفجر وأنا أقوم بالكعبة وجدت التوبة يوم ما أكون ابن دائما يصلي معها في الحرم على يوم رحمه الله. فجلست أحط الموت وجدت القبر في حوالي 14 فصلى عليه. ومنهم أربعة ومنهم أربعة وخمسة رؤوس مكشوفة وعيون مكشوفة مكشفين ورؤوس مكشوفة وعيون مكشوفة وين مكشوفة ماذا مكشوفة والداخل رؤوس معطاة فيبعثون يوم القيامة في ملابين فإن أكلت لا تقصى من هذا أكل الجنة. الرجال هذا الذي يقول ما تأثر من الشوي والنصاطة بهذه الحالة. اليهود في اليهود من الجيد. أما النصاطة لا يكون. ما فرق بين أصلاحيين ومسيحيين. ما هي صورة صلاة

أنا وشاء الله ما لنا من المعادلة.